إنما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وحرصا لما بعد. فسامحونا على التأخير، وكذلك يعني لعلنا نذكر بعض المسائل التي قد سئلنا بها بالأمس. أول سؤال سئلنا به اللي هو اسم الله عز وجل الجليل، هل ثبت الله عز وجل أم لا؟ وقد اختلف العلم في هذا الاسم، ولعل الأصوب أنه اسم من اسماء الله عز وجل، لما ورد في سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسم الجليل وعزاه الله عز وجل. وكذلك يعني استدل أهل العلم بقوله تعالى ذو الجلال والإكرام، فنقول بأن الجليل يثبت لله عز وجل ويجوز تسميته بعبد الجليل. الأمر الآخر، أحد الإخوة نبه بالأمس إلى تنبيه، وهو قول البعض، يعني هذا من باب الإيمان بالملائكة، أن البعض يقول أكرهك كما أكره ملك الموت، أو يعني بعض الناس يقول عزرائيل وهو لم يثبت لملك الموت فيقول بهذا. طبعا أيها الأحبة، مسائل الكفر والإيمان ومناطات التكفير كل عقد، كل عقد أو كل أمر يكون في اعتقاد أو قول أو فعل، يكون في استخفاف بالدين أو بالإسلام أو استهزاء به أو ذم له واستنقاصا له، يعد إيش؟ ردة وخروجا عن دين الإسلام. فالذي يقول بهذا القول يعني لعله يقع في أمر خطير أو في ردة، نسأل الله عز وجل يعصمنا منها، ولعل بعض الناس قد اعتاد على هذا الأمر، فننبه أنه لا يجوز هذا القول، والإنسان يتقي الله عز وجل في هذه المسائل ويراقب الله سبحانه وتعالى فيه. فكل من قال هذا الأمر يعني يجدد يعني توبته، ويجدد يعني ندمه إلى غير ذلك من هذه الأمور. ولعل في سؤال آخر، لكن هل نسيت؟ طيب نبدأ، وقفنا بالأمس عند الإيمان بإيش؟ بالملائكة، انهيناه بالرسل والأنبياء. نقول بسم الله الرحمن الرحيم: ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بالرسل والأنبياء أجمعين، الذين أخبر الله تعالى عنهم في كتابه أو أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنهم في سنته، لا نفرق بين أحد من رسله، اصطفاهم الله تعالى على خلقه برسالاته، وجعلهم واسطة بينه وبين خلقه لتبليغ وحيه وإيصال كلامه وشرعه، ونؤمن بأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة، لم يكتموا شيئا حملوه، ومن كفر بنبي من الأنبياء فكأنما كفر بجميع الأنبياء. والدليل قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وكذلك من اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن الأنبياء والرسل أنهم يدعون إلى أصل واحد وهو التوحيد أو وهو الإسلام. فالإسلام جاء به جميع الأنبياء وهو دين جميع الأنبياء. والإسلام نقول بالمعنى العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام بالمعنى العام جاء به جميع الأنبياء. وأما الاختلاف الذي وقع بإيش؟ في الشرائع فقط، في الشرائع بين الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الأنبياء إخوان علات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. فدين الأنبياء واحد، ولكن إيش؟ يختلفون في بعض الشرائع. وكذلك أيها الأحبة، نؤمن بأن آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خير البشر وسيد ولد آدم، فضله الله على جميع رسله وأنبيائه وخصه بما لم يخص به أحد غيره، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، ورسالته عامة للثقلين من الإنس والجن، وأنها باقية إلى يوم القيامة، وشريعته هي الشريعة المهيمنة على جميع الشرائع. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس. دليل على أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام مهيمن على جميع الشرائع، قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وأيضاً من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان باليوم الآخر، فنؤمن بأنه لا تصح عقيدة العبد إلا بالإيمان باليوم الآخر. وما الدليل على ذلك؟ نقول قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. فأخبر الله عز وجل بأنه ليس البر أن تولوا وجوهكم، بأن الإيمان باليوم الآخر داخل في مسمى الإيمان. وكذلك من الأدلة قوله تعالى: إن الذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم، وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. وكذلك من السنة حديث ما رواه مسلم في صحيحه أن من حديث جبريل الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تؤمن بالله، ثم ذكر: ومن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره. أي نعم، أي نعم، أي نعم. كيف؟ لا، هؤلاء الله سجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا، هادوا اليهود والنصارى والصابئين، فجمعهم الله سجل كلهم، كل من هؤلاء من كان على ملة الحق، من كان منهم على ملة الحق، اليهود عندما كانوا آمنوا بموسى عليه السلام، أي نعم، فهؤلاء من آمن منهم عمل صالح فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. وأما من اتبع التحريف واتبع الكفر وكفر بالله عز وجل فإنه ليس له إلا النار وليس له إلا عقوبة والنكال. هؤلاء يدينون بغير ملة الإسلام، ومن عقائدهم أنهم يعني يأخذون من ملة النصرانية. طبعا بعض العلم قال بأنهم عبدة نار، ولكن هذا لا يصح، بل المجوس هم عبدة النار، فلكنهم يأخذون من دين النصرانية ومن دين الإسلام ومن بعض الشرائع، ثم يتعبدون بغير ملة الإسلام وبعض الآراء التي اتبعوها. والله كيف؟ أي نعم، لكن نقول على هؤلاء المعاصرين، يعني منهم من كان بهذا، نقول من عقيدة السنة والجماعة الإيمان بكتاب، ومن عقيدة السنة والجماعة الإيمان بخروج المهدي، ونقول ونؤمن بخروج المهدي بعدما يعم الفساد ويطوم فيأتي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملي ظلماً وجوراً، وهو رجل صالح من المسلمين، ويكون خليفة لهم، ليس بنبي ولا رسول ولا ملك. ومن عقيدة السنة والجماعة أيضاً الإيمان بخروج الدجال آخر الزمان، يدعي الربوبية، رجل أعور جعد الشعر وعينه طافية قد ذهب نورها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته من حديث أنس في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وكذلك من عقيدة السنة والجماعة الإيمان بنزول عيسى عليه السلام على المنارة البيضاء شرقي دمشق، فيقتل الدجال ويحكم بالإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وكذلك من عقيدة السنة والجماعة الإيمان بخروج يأجوج وماجوج، والدليل قوله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا الآيات. وكذلك قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ومن السنة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى يا آدم فقال لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ أي من 999. فقال: أبشروا فإن منكم رجل ومن يأجوج ومأجوج ألف رجل. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: الأحاديث الواردة في يأجوج ومأجوج هذه الأخبار على حقيقتها يجب الإيمان بها، لأن خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة. وقال السفاريني رحمه الله تعالى: إن خروجهم من وراء السد على الناس حق ثابت لوروده في الذكر وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحله عقل فوجب اعتقاده. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بخروج دابة يراها كل أهل جهة في جهتهم، وتكتب بين عيني المؤمن مؤمنا وبين عيني الكافر كافرا، وتنذر الناس بقرب العذاب والهلاك. والدليل قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وكذلك يؤمن أهل السنة والجماعة بطلوع الشمس من مغربها علامة من علامات الساعة الكبرى، فعندها لا ينفع الندم ولا تقبل التوبة. ودليل ذلك قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن طلوع الشمس من مغربها لا ينفع بعده إيش؟ الإيمان، ولا تنفع بعده التوبة. وكذلك روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ويؤمن أهل السنة والجماعة بأن إسرافيل عليه السلام ملتقم القرن، فينتظر الأمر منتظر الأمر بالنفخ، كما في الحديث عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فيش فينفخ. والدليل قوله تعالى: ونفخ في الصور. الدليل على النفخ في الصور من علامات الساعة ومن اعتقاد السنة والجماعة قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وكذلك قوله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وكذلك يؤمن أهل السنة والجماعة بأن النفخ نفختان، كما دل على ذلك الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا قال: ما بين النفختين 40. قالوا: 40 يوما؟ قال: أبيت. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. الحديث. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالبعث والحشر. والدليل قوله تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون إلى آخر الآيات. وقوله تعالى: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. وكذلك يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله يحشر الناس على أرض بيضاء لم يسفك فيها دم ولم يظلم عليها أحد، وذلك كما جاء في الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص نقي، ويحشرون حفاةً عراةً غرلا بهما. غرلا أي ليسوا مختونين، وبهما أي ليس معهم شيء. ودليل ذلك قول الله عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ويؤمن أهل السنة والجماعة بإطلاع الله تعالى عباده على أعمالهم في الحياة الدنيا، ويقررهم بذلك، وذلك بين العبد وربه، كما جاء في الصحيح من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا أمامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. وكذلك يؤمن أهل السنة والجماعة من عقيدتهم الإيمان بالميزان، وهو ما يضعه الله تعالى يوم القيامة لوزن أعمال العباد. والدليل قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. واختلف أهل العلم في هذا الميزان، ما يزن هذا الميزان؟ فقالوا على ثلاثة أقوال: القول الأول أن الميزان يزن الأعمال، والقول الثاني أن الميزان يزن صحائف الأعمال، والقول الثالث أن الميزان يزن الرجل نفسه. الميزان يزن الرجل صاحب العمل نفسه. طبعاً استدل الأوائل الذين قالوا بالقول الأول أن الميزان يزن الأعمال بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. فقالوا إيش؟ حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قالوا بأنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان ثقيلتان في الميزان، فقال أن الكلمتان هذا العمل هي التي توزن، العمل الذي يوزن. وكذلك الذين قالوا بالقول الثاني وهو أن صحائف الأعمال توزن، استدلوا بما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة لما قال أن رجل أيس إلى آخر الحديث، قال: فوضعت أعماله في كفة والبطاقة في كفة، وهذه البطاقة فيها إيش؟ فيها لا إله إلا الله. قال: فطاشت السجلات، أي صحائف الأعمال. استدلوا بهذا الحديث على أن الذي يوزن صحائف الأعمال. وأصحاب القول الثالث قالوا بأن الذي يوزن الإنسان نفسه. طيب ما الدليل؟ من يعطينا الدليل على ذلك؟ هذا الدليل على إيش؟ على أن الذي يوزن الإنسان نفسه. وكذلك هو نفس الحديث، لكن أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، إلى آخر الحديث. ثم ذكر في بعض رواية الحديث حديث عبد الله مسعود أنه لما ارتفعت ساقيه قال: لا دقة ساقيه أعظم عند الله من جبل أحد يوم القيامة. فنقول الجمع بين الدليلين أولى من إيش؟ من إلغاء أحدهما. القاعدة الأصولية أن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. جاءنا دليل صحيح ودليل آخر صحيح ودليل ثالث صحيح، وهذا يدل على أنها الذي يوزن صحائف الأعمال، وهذا يدل على أن الذي يوزن إيش؟ الأعمال، وهذا يدل على أن الذي يوزن الإنسان نفسه. فنقول الجمع بينهما أولى من إلغاء أحدهما. فنقول أن الذي يوزن صحائف الأعمال والإنسان نفسه والأعمال نفسها، فتوزن هذه الثلاث، توزن هذه الثلاث. وهذا الميزان أيها الأحبة له كفتان، له إيش؟ كفتان. والدليل على ذلك حديث البطاقة، قال: توضع إيش؟ صحائفه كلها في كفة، والبطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة، إلى أن قال نفسه سنة فطاشت البطاقة بالسجلة. وكذلك من عقيدة السنة والجماعة الإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم، وهو الجسر الممدود على ظهر جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة، ونؤمن بأن الناس كلهم سيمرون عليه. والدليل قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ليس المعنى واردها أنهم داخلوها وإنما يمرون فوقها. قال ويكون المرور على حسب إيمان العبد وأعماله، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كراكب الإبل، ومنهم من يعدو عدواً، ومنهم من يمشي مشياً، ومنهم من يزحف، ومنهم من يخطف خطفاً ويلقى في جهنم كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أي نعم، هو لا يوجد يوم القيامة لا أموال ولا غيرها، توزن الحسنات والسيئات، وإذا أطلق الأعمال معناه الحسنات والسيئات. والحديث الذي ذكرته هو حديث في سنن الترمذي، النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ إلى آخر الحديث، قال يأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يكن عنده حسنات أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا هو معنى الحديث. فالعمل يوم القيامة بالحسنات والسيئات، الأعمال تكون بالحسنات والسيئات. قلنا والصراط هو أحد كما ورد في الحديث، أحد من السيف وأدق من الشعرة، روى ذلك الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري وفيه ضعف، ولكن الحديث أصله في صحيح مسلم، وهو أن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، وعلى جناباته كلاليب مثل شوك السعدان، مأمورة بأخذ من أمرت به. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصراط فقال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان، فإذا عبروا عليه وقفوا عند قنطرة بين الجنة والنار فيقتص من بعضهم البعض. هذه القنطرة الذي يجتازها قد اجتاز جهنم، يقتص من أهل الحقوق من أهل الجنة، فلا يدخل أحد الجنة إلا بعد أن يجتاز هذه القنطرة. فمن كان عليه حق من أموال وغيرها يأخذ ممن عليه الحق. قال فيقتص من بعضهم لبعض، فإذا خذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، أذن لهم بدخول الجنة. طبعا الله عز وجل إذا الإنسان لم يعني كما ورد في الحديث إذا لم يرد أنه يعفو يجلي له الله عز وجل قصرا، فيجلي له القصر والمحامد هذه إلى أن يعفو عن صاحبه ويعطيه الله عز وجل ما أراد من النعم. نعم، لا يبقى أحد من أهل الجنة دخل الجنة إلا ويؤخذ الحق منه، أي أنه ينقى ويهذب، سواء قبل في عرصات يوم القيامة يؤخذ من حقه من أهل النار، لأنه لن يدخل النار أحد إلا وقد استوفى حقه، ولن يدخل أحد الجنة إلا وقد استوفى حقه، ولا يبقى لأهل النار على أهل الجنة حقا إلا وقد أخذ منه. فلذلك في الحديث ورد قال فإذا هذبوا ونقوا، ينقون من حقوق أهل النار وحقوق أهل الجنة، ينقون من حقوق أهل النار وحقوق أهل الجنة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد.